فإن هذه الآية تدلك على طريقة تتخلص بها من هذه الشهوة، بين ذلك. الوقفة السابعة: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، فلا ينتفع بحياته ولا يستريح بموته. وقيل: نفس الكافر معلقة في حنجرته، كما أخبر الله تعالى عنه، فلا يموت بفراقها ولا يحيا باستقرارها. تفسير القرطبي. السؤال: بين شدة عذاب الله تعالى للكافر في كونه بين الحياة والموت. معاني الكلمات: فأوجس، فشعر وأحس في نفسه، تلقف، تبتلع، من خلاف، مخالفا بين الأيدي والأرجل، فيقطع يدا من جهة ورجلا من جهة أخرى، نؤثرك، نفضلك، فطرنا، خلقنا وأبدعنا، فاقض، فافعل واحكم. العمل بالآيات. العمل الأول: أرسل رسالة تحذر فيها من السحر وأهله. ولا يفلح الساحر حيث أتى. العمل الثاني: قل: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. العمل الثالث: أرسل رسالة تبشر فيها أنه ليس كل ما يهدد به الطغاة يقع، لأن الحكم لله أولا وآخرا. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. التوجيهات. التوجيه الأول: من علامة ضعف عقول الطغاة توعد أهل الحق بالقوة والبطش. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. التوجيه الثاني: إذا واجه الداعية تهديدا أو بطشا، قارن بينه وبين ما ينتظره في الآخرة، فهان عليه وصبر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. التوجيه الثالث: كلما اشتد الابتلاء قرب الفرج. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.